الحقيقة الوفاء خلق يرتفع بقيمة الإنسان، يجعل للحياة معنى خارج حدود الأطماع المادية والمصالح النفعية، وخاصة عند المؤمن الذي يلتزم هذا الخلق. الوفاء إذا فقهناه على حقيقته نجد أنه عزيز جدا ونادر، حتى صار يضرب به المثل في العزة. ولأجل ذلك قال الله تبارك وتعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد. ويضرب المثل بعزة الوفاء كما يقال هو أعز من الوفاء، يعني أشد ندرة من الوفاء. يقول الشاعر: وجربنا وجرب أولونا فلا شيء أعز من الوفاء. وقال آخر: وتأمل من بني الدنيا وفاء وما شيء أعز من الوفاء. وقال آخر: عز الوفاء فلا وفاء وإنه لأعز وجدانا من الكبريت. الكبريت الأحمر، الذهب الأحمر، وهو نادر. ويقول آخر: ذهب التكرم والوفاء من الورى وتصرما إلا من الأشعار. بقي فقط في الأشعار وفي القصص الأدبية في الكتب. ذهب التكرم والوفاء من الورى وتصرما إلا من الأشعار، وفشت خيانات الثقات وغيرهم حتى اتهمنا رؤية الأبصار. ويقول آخر: أشدد يديك بمن بلوت وفاءه إن الوفاء من الرجال عزيز. يعني إذا وقعت على رجل نادر فاستمسك بغرزه واشدد يدك عليه، لا تفلته، لأن هذه عمرة في غاية الندرة. أشدد يديك بمن بلوت وفاءه إن الوفاء من الرجال عزيز. ويقول آخر: سقى الله أطلال الوفاء بكفه فقد درست أعلامه ومنازله. وقال آخر: إذا قيل في الدنيا خليل فقل نعم، خليل اسم شخص لا خليل وفاء. ويقول ذو شوقي: لما رأيت بني الزمان وما بهم خل وفي للشدائد أصطفي. أيقنت أن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. الغول والعنقاء هذه حيوانات يعني أو طيور خرافية لها اسم وليس لها جسم. لما رأيت بني الزمان وما بهم خل وفي للشدائد أصطفي، أيقنت أن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي.